قال قوله تعالى: قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله. هذه الآية الكريمة تدل على أنه صلى الله عليه وسلم لا يسأل أمته أجرا على تبليغ ما جاءهم به من خير الدنيا والآخرة. هذه دعوته عليه الصلاة والسلام: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. هذه حقيقة دعوتي، ما أدعو إلى جمع مال ولا أدعو إلى شيء، أدعو إلى الله. ونظيرها قوله تعالى: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. وقوله تعالى: أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون، في سورة الطور والقلم. وقوله تعالى: قل ما أسألكم عليه من أجر إلا ما شاء الله أن يتخذ إلى ربي إلا من شاء الله أن يتخذ إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا. وقوله: قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين. آيات جمعها في هذا الموضع كلها تدل على نفي السؤال المطلق. وعدم طلب الأجر على التبليغ هو شأن الرسل كلهم، وعدم طلب الأجرة على التبليغ هو شأن الرسل كلهم عليهم صلاة الله وسلامه، كما قال تعالى: اتبعوا المرسلين، اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا. هذه دعوة الأنبياء وهم مهتدون، أنهم لا يسألون الناس أموالهم. فإذا اتفقت دعوة الأنبياء وتواطأت دعوتهم على هذا الشيء، قال: وعدم طلب الأجرة على التبليغ هو شأن الرسل كلهم. ولا بد أن يبين الشخص دعوته، لا بد أن يبين دعوته وما يدعو إليه، فإن الأنبياء بينوا دعوتهم وما يدعو إليه، وأنهم لا يسألون الناس أموالهم، وإنما يدعونهم إلى الله. من استجاب نفع نفسه، ومن لم يستجب ضرها. وهذا رجل يأتي من أقصى المدينة يبين دعوة الرسل وما يدعو إليه الرسل، وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى إلى أن قال: اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. فهو من بعيد جاء من أقصى المدينة يسعى، قال: يا قوم اتبعوا المرسلين. الآية. فبيان الدعوة أمر مهم جدا، بحيث أنه لا يبقى شك عند من أو عند مريد الخير، لا يبقى شك عند مريد الخير. أما المعاند فلا سبيل لنا عليه، سيبقى في التشكك والريب، وسيبقى في التحذير والعناد، وما له إلا الله يقصم ظهره. لكن بعض الناس فيهم خير يلتبس عليه الأمر، فيحتاج إلى إزالة هذا الذي قد حصل به اللبس. فهذا جاء يبين لهم دعوة الرسل وما يدعون إليه، وأنهم يدعون إلى هذا الأمر. فأخبر الله عنه، وهذا من مناقبه هذا الرجل، أنه جاء من مكان بعيد من أقصى المدينة يسعى سعيا، ما جاء يمشي مشيا، جاء يسعى ليخبر الناس: انتبهوا أن لا يؤذوا الأنبياء، فإنهم ما يسألونكم أجرا، وما هم حول هذه الدنيا التي أنتم ربما من أجلها أحجمتم عن الاستجابة لهم، وأحجمتم عن الإسلام والإذعان لدعوتهم، تظنون أنهم يريدون أموالكم. اتبعوا هؤلاء، ما يريدون شيئا من هذا. قال رحمه الله: وهو شأن الرسل كلهم عليهم صلاة الله وسلامه، كما قال تعالى: اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا. وقال تعالى في سورة الشعراء: وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. في قصة نوح وهود وصالح ولوط وشعيب، هؤلاء أنبياء جمعهم الله وكلهم منصرفون من حيث النحو، نوح وهود وصالح ولوط وشعيب. ومن أيضا يضم إليهم في الصرف؟ محمد عليه الصلاة والسلام. كل هؤلاء أسماءهم منصرفة وليس غير، وبقية الأنبياء ممنوعون من الصرف، أي أسماءهم ممنوعة من الصرف. وأما هؤلاء الذين ذكرهم مع محمد نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، وشيث على القول بأنه نبي، فلا يوجد غيرهم منصرف. والأصل في أسماء الأنبياء هو المنع، والأصل في أسماء الملائكة هو المنع، إلا مالكا فإنه صرف وهو من أسماء الملائكة. ورضوان وهو ليس بما وليس بخازن الجنة، يقولون بأنه خازن الجنة اسمه رضوان، هذا ما ثبت عليه دليل، لكن باعتبار أنه عربي وإلا هو ممنوع من الصرف، فيبقى مالك من الملائكة هو المنصرف فقط، وأما رضوان فقيل عربي وهو ممنوع من الصرف، فيه علة أخرى. ولم يثبت رضوان. قال في قصة نوح وهود وصالح ولوط وشعيب عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام، وقال في سورة هود عن نوح: ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون. ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون. موعظة والله عظيمة وعظهم، أرادوا منه أن يطرد هؤلاء الضعفاء ويكونوا هم الجلساء. طيب إذا طردتهم فمن ينصرني من ربي سبحانه وتعالى وهم ملاقوا ربهم جل وعلا وحسابهم على الله، فلماذا أطردهم؟ وقد طلبوا من النبي عليه الصلاة والسلام هذا، وهم أهل مكر يا أخوان، ولو طردهم والله ما جلسوه لا كانوا حوله، سيخسر رأس المال، والأنبياء أذكى الناس، فليس من السهل الوصول إليهم، وإلا هم يريدون هذه المطالب طرد المؤمنين، لكن الله مؤيدهم بالوحي ويبين لهم مكر الماكرين. قال: ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا الآية. وقال فيها أيضا عن هود: يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون. وقد جاء في آية أخرى ما يوهم خلاف ذلك، أي يوهم السؤال، وهذه الآيات فيها نفس السؤال، وأن الأنبياء قاطبة لا يسألون الناس أموالهم، وهذه الآية فيها شيء من السؤال مع النفي المطلق، لا من الأموال وغير الأموال، ما يسألون الناس أجرا على دعوتهم. وقد جاء في آية أخرى ما يهم خلاف ذلك، وهي قوله تعالى: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. يعني هذا السؤال. اعلم أولا أن في قوله تعالى إلا المودة في القربى أربعة، أن في قوله تعالى إلا المودة في القربى أربعة أقوال: الأول ورواه الشعبي وغيره عن ابن عباس، وبه قال مجاهد وقتادة وعكرمة وأبو مالك والسدي والضحاك وابن زيد وغيرهم، كما نقله عنهم ابن جرير وغيره، أن معنى الآية قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، والاستثناء منقطع هنا، أي إلا أن تودوني في قرابتي التي بيني وبينكم فتكفوا عني أذاهم أذاكم. كلام جميل. فيكون معنى الآية على السؤال العرفي المعلوم الذي تعارفوا بأن الإنسان ما يحب أن يؤذى في قرابته، أنا لا أسألكم أجر لكن قرابتي لا تؤذوني فيهم، كفوا عني أذاكم وامنعوني أيضا كذلك على ما سيأتي أيضا كذلك، إلا أن تودوني في قرابتي التي بيني وبينكم فتكفوا، لا يكون هذا المعنى معنى أنني قرابة فيكم فلا تؤذوني فكفوا عن أذيتي من أجل القرابة التي بيني وبينكم، عرفوا حق القرابة واحترموا القرابة التي بيننا وبينكم، فلماذا الأذية هذه؟ فما أسألكم إلا المودة في القرابة التي هي الصلة بيني وبينكم فكفوا عني من أجل هذا، فإني بيني وبين قريش وبيني وبين هذه القبائل قرابة، فلماذا أؤذى؟ يعني يؤذى عليه الصلاة والسلام، ومعلوم أن الناس أقل الأحوال فيهم مما إذا وجد فيهم شيء من المعروف أنهم يكفوا عن الشخص من أجل قرابته التي تصل أو التي هي تلصقه بهم وتجعله أيضا كذلك ممن يعترف له بهذا ويحترم به، فإن الناس كما هو عادتهم يحترمون القرابة، وربما الشخص يكون بعيد عن منهجهم وبعيد عن طريقتهم، هو سلفي وهم صوفية لكن يقولون قريب ماذا نفعل به، ومن الأقرباء ومن القبيلة ومنا وفينا لا نؤذيه، ومن بلدنا لماذا نؤذيه، أحسن نتركه، وإن كان خالفنا في هذه الأشياء فمن أجل القرابة ومن أجل الصلاة التي بيننا لا نؤذي. فرسول الله سألهم هذا كما هي العادة في السؤال في مثل هذه الأشياء: أنا منكم وإليكم، وإن دعوت إلى شيء لا تقرون به أقل شيء المودة في القربة، لا تؤذوني من أجل هذا الذي بيني وبينكم. هناك معنى آخر أشرت إليه آنفة سيأتي، نعيد هذا المعنى: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة، أي إلا أن تؤذوني، إلا أن تودوني، إلا أن تودوني في قرابتي التي بيني وبينكم، فتكفوا عني أذاكم من أجلها، وتمنعوني من أذى الناس كما تمنعون كل من بينكم وبينه مثل قرابتي منكم. جرت عادتكم بهذا، فلماذا نتعامل معي خلاف الناس؟ أنا منكم وإليكم، فلان ربما تدافعون عنه، تحوطون بالرعاية، تحوطون بالرعاية وتمنعونه مما تمنعون منه أنفسكم، فلماذا أنا ما أمنع؟ تمنعون عني الأعداء وتمنعون أيضا كذلك مني ما تمنعون أنفسكم منه، ليش أنا فقط ما تريدون هذا معي التعامل به؟ وقد تعامل معه عمه أبو طالب، تعامل معه بحق قرابة ودافع عنه جدا وأحاطه بعنايته وكلاءته، ونفعه ذلك من حيث التخفيف، تخفيف العذاب عنه، وأما هو في جهنم. لكن نفع هذا الذي كان يصنعه مع رسول الله من أجل القرابة والعمومة التي بينهم. أولئك والعياذ بالله بعض أعمامه شرير ما تعامل معه بهذا التعامل، وهكذا بعض أقاربه من قبيلته ومن قريش ما تعاملوا معه ولا عرفوا حق القرابة التي بينه وبينهم، بل آذوه أذية لا يعلم به إلا الله. فهو سألهم هذا على عرف الناس، يسألون هذا الشيء: يا أخي أنا قريبكم، ليش تؤذونني وأنا منكم وإليكم ومن قبيلتكم، فلماذا أؤذى على أي شيء؟ فدافع عنه أبو طالب من أجل هذا المعنى. قال رحمه الله: فتكفوا عني أذاكم وتمنعوني من أذى الناس كما تمنعون كل من بينكم وبينه مثل قرابتي منكم. وكان صلى الله عليه وسلم له في كل بطن من قريش رحم. فهذا الذي سألهم ليس بأجر على التبليغ، إذن ما فيه تعارض بين هذه الآية وبين الآيات التي فيها نفي السؤال المطلق، فإن هذا الذي سأله يقول هنا الإمام رحمه الله عن المفسرين: ليس بأجر على التبليغ، ما سألتكم أجرا على التبليغ، سألتكم شيء متعارف عليه عندكم أن من كان له قرابة فيكم تحمونه، فلماذا نتعاملون معي بهذا التعامل؟ وكان صلى الله عليه وسلم له في كل بطن من قريش رحم. فهذا الذي سألهم ليس بأجر على التبليغ، لأنه مبذول لكل أحد. صحيح، مبذول لكل أحد، ولا زال الناس على هذا دافعون عن قرابتهم ومن كان منهم وإليهم، وربما دافعوا بالحق عنه وربما دافعوا بالباطل، ولعن الله من آوى محدثا، ربما آووه إليه ومنعوه من الحق الذي عليه، وهذا حرام، وإنما الدفاع يكون بحق عن القريب، لأنه مبذول لكل أحد، لأن كل أحد يوده أهل قرابته وينتصرون له من أذى الناس، وهذا شيء معروف. وقد فعل ذلك أبو طالب، نعم فعل ذلك أبو طالب، وقام به قياما عظيما على كفره، ونفع الله رسوله بهذه الإحاطة وبما قام به أبو طالب، نفع الله رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، حتى ينسب إليه أبيات لم تثبت إليه لكنها أبيات عظيمة، هذا واقعه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكرناها في قطر الندى، وأنها لا تثبت، من يأتي بها يا إخوان أبيات التي ذكرت والله لن يصلوا إليك بجمعهم، لا هذا في الأخير، هذه في البداية، والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى وسد في التراب دفينة، إلى أن قال: لولا الملامة وحذاري مسبة لوجدتني سمحا بذا كوبين. هات لنا الأبيات بتمامها من قطر الندى، فإن منها هذا: والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا، واصدع قال بأمرك ما إلى آخر، بس نسيتها، لو يؤتى بها، فهي أبيات جميلة تدل على واقع أبي طالب. وعرضت دينا قد عرفت بأنه من خير أديان البرية دينا، إلى أن قال: لولا الملامة. شاهد أنه دافع عن النبي عليه الصلاة والسلام، وليس له أجر بهذا الدفاع، لأنه فقد ما يترتب عليه الأجر وفقد مناط الأجر الإسلام، وإنما يطعم طعمة بدفاعه عن النبي عليه الصلاة والسلام، وأما الأجر فليس له أجر. اجعل علامة عليه. بالتمييز، في باب التمييز أظنها في باب التمييز، لأنها تتعلق بشاهد في من هذا الباب. وعرضت دينا قد عرفت بأنه من خير أديان البرية دينا، تمييز توكيد في باب التمييز سيكون. بالثاني تمييز أظنه، إذا كان ما يشهر نأتي به بوقت آخر. من عنده الكتاب يأتي لنا بهذا البيت. قال رحمه الله: وقد فعل له ذلك أبو طالب ولم يكن أجرا على التبليغ لأنه لم يؤمن. إيش عندكم لم يكن أجرا؟ إيش في سقط عندنا؟ أو العبارة على ما هي عليه؟ ولم يكن أجرا على التبليغ، هل السقط عندي هنا في نسختي لأنها مليئة بالسقط؟ ما لكم لا تجيبون؟ عندكم كلكم في هذه النسخة ولم يكن أجرا بالنصب، كيف ذا يكون لم يكن أجرا له على التبليغ؟ كيف؟ تمام، ما عندنا هذا. يعني تقدير الكلام ممكن. وقد فعل له ذلك أبو طالب ولم يكن فعله أجرا على التبليغ، كلام جيد. وقد فعل له ذلك أبو طالب ولم يكن أجرا على التبليغ لأنه لم يؤمن. وإذا كان لا يسأل أجرا إلا هذا الذي ليس بأجر، تحقق أنه لا يسأل أجرا، كقول النابغة: ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول، بهن فلول من قراع الكتائب. وهذا ما سيأتي من ما يذكره عن البلاغيين. ومثل هذا يسميه البلاغيون تأكيد المدح بما يشبه الذم. صحيح، كلام جميل. ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب، هذا يسميه البلاغيون بتأكيد المدح بما يشبه الذم. وهذا أسلوب من هذه الأساليب الثلاثة في تأكيد المدح بما يشبه الذم، أي أن هذا من أساليبهم، أنهم يخرجوا الكلام بصورة الذم، يعني شبه ذم فيه، وهم يقصدون به تأكيد المدح المتقدم. تأكيد المدح المتقدم هذا نوع منه، وهو أن يستثنى من صفة ذم منفية عن الشيء صفة مدح. هذا ضابط هذا الأسلوب الذي أراده رحمه الله هنا، أن يستثنى من صفة ذم منفية، لا عيب فيهم، هذه صفة ذم منفية لا عيب فيهم، يستثني منها صفة مدح بتقدير دخول صفة المدح فيها مع أنها ما هي داخلة من أصلها، غير أن سيوفهم، هذه صفة مدح، يستثنيها من صفة ذم متقدمة منفية لا عيب فيهم، هذه صفة ذم منفية، ثم يستثني صفة مدح بعد ذلك، فيخرج الكلام كما قال هنا، فيؤكد المدح بما يشبه الذم. يؤكد المدح الذي تقدم هناك في النفي الأول لا عيب فيهم غير أن سيوفهم، هذا ما هو عيب في الأصل، هذا في الأصل ليس بعيب بل هذا مدح، لكن يؤكد هذاك الذي قد تقدم بما يشبه الذم، لا عيب فيهم نفى عنهم، ثم أكده بما يشبه الذم بالاستثناء غير أن سيوفهم، وهذا ما هو عيب في الحقيقة، لكن أخرج هذا المخرج عند البلاغيين بما يسمى تأكيد المدح بما يشبه الذم. وضابط هذا الأسلوب الأول فله ثلاثة أساليب، ومنها هذا الأسلوب الأول، ضابطه أن يستثني من صفة ذم من منفية عن الشيء صفة مدح، أن يستثني من صفة ذم منفية لا عيب فيهم صفة مدح أو صفة عن صفة مدح بتقدير دخولها في صفة الذم، وهي في الحقيقة ليست في داخلة، لأن الاستثناء منقطع، الاستثناء منقطع وليس بمتصل. وذكروا لذلك نظائر، ومنها قول الشاعر: لا عيب في معروفهم غير أنه يبين عجز الشاكرين عن الشكر، كلام عظيم. لا عيب في معروفهم غير أنه يبين عجز العاجزين أو عجز الشاكرين عن الشكر، هذا عيب؟ هذا ما هو عيب، لكن هكذا يخرج الكلام ويؤكد المدح بما يشبه الذم. فقال: لا عيب في معروفهم غير أنه يبين عجز الشاكرين عن الشكر، فلهم معروف عظيم إذن حتى يعجز الشاكر عن الشكر، وهذا ليس بعيب، لكن أخرجه بصورة الذم، والمقصود به تأكيد المدح المتقدم أنه لا عيب فيهم، المقصود تأكيد المدح الذي قد نفاه فيما تقدم وأراد المدح به. فهؤلاء ما عندهم عيب، عيبهم إيش؟ أن الشاكر يعجز عن شكرهم. هل هذا عيب يا أخوان؟ ما هو عيب. وهكذا كذلك أيضا غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب، هذا ليس بعيب بل هذا مدح، فإنهم يقاتلون قتالا عجيبا حتى يحصل كسور في مقدمات السيف وفي حد السيف وفي فلول السيف، هذا يدل على شجاعتهم وعلى بسالتهم. فأكد المدح بما يشبه الذم بعد أن نفى من صفة الذم، أو بعد أن نفى صفة الذم لا عيب فيهم، أكد بهذا الاستثناء أنهم أناس شجعان، وأخرج هذا الكلام هذا المخرج بما يشبه الذم تأكيدا للمدح المتقدم. وذكروا من ذلك قوله تعالى لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما، لا يسمعون فيها صفة ذم فيها، ثم استثنى منها صفة مدح وكأنها داخلة فيما تقدم، مع أنها ليست داخلة فيما تقدم، فالاستثناء استثناء منقطع وليس بمتصل، لكن أكد هذه الصفة فيهم أو في الجنة بهذا الأسلوب بما يشبه الذم، من باب تأكيد هذا الذي في الجنة أنها لا لغو فيها ولا شيء فيها، وإنما الذي فيها سلاما سلاما، فهي دار السلام كما وصفها الله سبحانه وتعالى. فهذا معنى قوله هنا. ومثل هذا يسميه البلاغيون تأكيد المدح بما يشبه الذم، وله ثلاثة أساليب، ومنها هذا الأسلوب الذي ذكر أن يستثني أو يستثنى من صفة ذم منفية عن الشيء صفة مدح بتقدير دخولها في صفة الذم المتقدمة، وهي ليست داخلة في الحقيقة، والاستثناء فيها من باب الاستثناء المنقطع. ومن أحسن ما قيل هنا أو من أحسن ما يذكر هنا ما ذكره بعض الشعراء وهو حاتم: وما تشتكي جارتي غير أنني إذا غاب عنها بعلها لأزورها، وما تشتكي جارتي مني غير أنني إذا غاب عنها بعلها لأزورها. هذا رجل نزيه ولا فيه شيء يعني عيب وريبة؟ ما تشتكي جارته أبدا، إيش الذي تشتكي؟ أنه إذا غاب البعل وسافر ما أزورها، ما نحولها، أنا رجل نزيه ما نحولها. هذا خرجاه كما سمعته، أكد المدح بما يشبه الذم، فقال ما تشتكي مني جارتي غير أنني إذا غاب عنها بعلها لأزورها. هذا ما هو ذم، هل هو ذم هذا غير أني إذا غاب عنها؟ لكن كما ذكر هنا تأكيد المدح بما يشبه الذم، ومنه هذا البيت، وجعل الآية من هذا الباب، جعل هذه الآية من هذا الباب: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. نرجع إلى ما ذكر، قال: وإذا كان لا يسأل أجرا إلا هذا الذي ليس بأجر، تحقق أنه لا يسأل أجرا أصلا، كقول النابغة: ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب. ومعنى البيت كما تقدمت الإشارة إليه أن سيفه مليء بالفلول، وهي الكسور في حد السيف من كثرة ضرب الكتائب والرجال في الحرب، فهي مليئة بالفلول، هؤلاء الشجعان. وهذا مدح في الأصل، لكن أخرجه بما يشبه الذم. قال: ومثل هذا يسميه البلاغيون تأكيد المدح بما يشبه الذم، وهذا القول هو الصحيح في الآية، واختاره ابن جرير وعليه فلا إشكال. والقول الثاني يأتي الكلام عليه. فما هو القول هذا الآن الأول الذي ذكره رحمه الله في الجمع بين الآيات التي فيها النفي المطلق وهذه فيها سؤال شيء، والنبي صلى الله عليه وسلم ما يسأل شيء لا هو للأنبياء؟ نعم أحسنت، أن المقصود هوني إلا المودة في القربة، فكأنه يقول لهم لا تؤذوني وأنا لي صلة بكم ولي قرابة بكم، وقد جرت العادة أن القريب لا يؤذي قريبة، فلماذا أنا لا تتعاملون معي بما تتعاملون مع غيري ممن لهم قرابة مثلي؟ فهذا هو المقصود. أحسنت، هذا المعنى الأول الآية، وسيأتي معنى آخر وننظر الأبيات التي فيها النفاح عن النبي عليه الصلاة والسلام من أبي طالب. وين هي؟ نعم. قال: تنبيه هذا البيت: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أبيات البرية، من خير أديان البرية دينا، في الحاشية هنا تنبيه هذا البيت من جملة أبيات تنسب إلى أبي طالب، وهي: والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا، فأمضي أو فامضي لأمرك ما عليك غضاضة، أبشر وقر بذاك منك عيونا، ودعوتني وزعمت أنك ناصحي فلقد صدقت وكنت قبل أمينا، وعرضت دينا قد عرفت بأنه من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذاري سبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا، ولها سبب وقصة. وروى البيهقي في الدلائل رحمه الله قال أخبرنا أبو عبد الله قال حدثنا أبو العباس قال حدثنا أحمد قال حدثنا يونس عن ابن إسحاق قال حدثني يعقوب ابن عتبة ابن المغيرة ابن الأخنس أنه حدث أن قريشا حين قالت لأبي طالب هذه المقالة إن لك سنا وشرفا ومنزلة فينا وإن قد استنهيناك عن أو إن قد استنهيناك من ابن أخيك حتى تكفه عنا أو ننازله في ذلك حتى يهلك أحد الفريقين. فبعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له يا ابن أخي إن قومك قد جاءوني فقالوا كذا وكذا فأبقي علي وعلى نفسك ولا تحملني من الأمر ما لا أطيق أنا ولا أنت فاكفف عن قومك ما يكرهون من قولك. فظن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قد بدا لعمه فيه وأنه خاذله ومسلمه وضعف عن القيام معه. فقال رسول الله يا عمو صلى الله عليه وسلم يا عمو لو وضعت الشمس في يميني والقمر في يساري ما تركت هذا الأمر حتى يظهره الله تعالى أو أهلك في طلبه. ثم استعبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذت العبرة ثم استعبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فبكى. فلما ولى قال له حين رأى ما بلغ الأمر برسول الله يا ابن أخي فأقبل عليه فقال امضي على أمرك وافعل ما أحببت فوالله لا أسلمك لشيء أبدا. ثم قال الشعر المذكور. وهذا إسناد كما ترى معضل يعقوب بن عتبة هذا من ثقات أتباع التابعين من السادسة. طيب وذكره بالقصة من غير ذكر الأبيات وخرجه الألباني أيضا يعني ذكر ابن إسحاق إلى آخر ذلك بداية والنهاية والسلسلة الضعيفة شغل الألباني قال وذكره شغل الألباني والسلسلة الضعيفة ذكره بالقصة من غير ذكر الأبيات وخرجه الألباني أيضا في الصحيحة بسند آخر عن عقيل بن أبي طالب قال جاءت قريش وليس فيه ذكر الأبيات وفيه فلحظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ببصره وفي رواية فلحق رسول الله ببصره إلى السماء فقال ترون هذه الشمس ما أنا بأقدر على أن أدع لكم ذلك على أن تشعلوا لي منها شعلة يعني الشمس. فقال أبو طالب ما كذب ابن أخي قط فارجعوا. قال الألباني هذا إسناد صحيح رجاله كلهم ثقات رجال مسلم وفي يونس بن بكير إلى آخر. الحاصل الحديث ثابت ترون هذه الشمس ثابت لكن من غير الأبيات وأما الأبيات فمعضلة كما ذكرنا في الحاصل هنا. فالحاصل أن الأبيات لم تثبت لأن سندها معضل كما رأيته وأما القصة في العلامة الألباني رحمه الله يحسنها لكن من غير لفظ يا عم لو وضعوا الشمس إلى آخره وهي أيضا في صحيح السيرة النبوية. وهذا الحديث الذي حسنه الألباني أخرجه البخاري في التاريخ الكبير قال محمد بن علاء إلى آخر كلامه الذين قلنا. وهذه الأبيات استدل بها الشيعة على إسلام أبي طالب وأبو طالب مات كافرا ولم يسلم كما ذكر الحافظ رحمه الله في ترجمة في الكلام عليه من الإصابة. هذا الاستثناء يدل على ما تقدم. من أي نوع الاستثناء هذا؟ هذا الاستثناء من أي نوع هنا على المعنى الذي ذكر وسيأتي أيضا على المعنى الثاني. استثناء منقطع لأن المودة ما هي داخلة في الأجر الذي يسأله. المودة شيء آخر أنا ما أسأل شيء وهذا المودة ما هي من ما تقدم من السؤال الذي نفاه عن نفسه عليه الصلاة والسلام ونفاه الأنبياء. تفضل يا أخي أذن.